وأول ما يطالعنا في هذا الحديث هذا الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. كثير من المسلمين لا يعرفون عنه إلا اسمه، فضلا عن أناس كثيرين حتى لا يعرفوا اسم هذا الرجل. وهذا الرجل أسلم متأخرا، وكان سيدا في قومه، وكان يمانيا رضي الله عنه. قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين، قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي بعض الألفاظ قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، قال: فبايعته على ذلك. وقال رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين أيضا، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وإني شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. أسلم جرير رضي الله عنه متأخرا كما أقول، وكان سيدا في قبيلته، وكان من فقه وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل الناس منازلهم ويعرف أقدارهم صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا. ويدل على حسن إسلام جرير رضي الله عنه أنه ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وهذا يدل على محبته له ورضاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يكون المسلم كذلك مع إخوانه، أن يكون بشوشا في وجوههم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشاشته هنا مع جرير كلما رآه تدل على حبه ورضاه عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جرير. وقوله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يدل على عظم مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، وإنما المعنى أنه كلما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه في مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي مبايعة على مباني الإسلام العظيمة التي لا ينبغي أن ينحرف عنها مسلم أو أن يفرط فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه في المبايعة أن يكون ناصحا لكل مسلم، وهذا هو دين الإسلام، بل اختزل النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام كله في النصيحة، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب النصيحة ويوصي بها، وكان من أوصاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه. وقد صدق جرير في هذه النصيحة، فما رأى مسلما من المسلمين إلا نصحه، حتى إنه كما ثبت عند البخاري خطب في أصحابه يوما بعد وفاة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذكرهم بالله وبرسوله، ثم ذكر مبايعته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه العهد أن يكون ناصحا للمسلمين، ثم قال: ورب هذا البيت إني لناصح لكم، يعني وفيت في كلامي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضوان الله عليهم أصدق الناس وكانوا رضوان الله عليهم أعبد الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا معاشر المسلمين إذا سمعنا وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نعمل بها وأن نعلم أن هذا هو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. قال: والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك. يقول لأصحابه: ورب هذا البيت إني لناصح لكم، أريد لكم الخير. والنصح يدل على سلامة القلب وسلامة الصدر للإنسان تجاه إخوانهم، وأنه يحب لهم معالي الأمور، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، وبهذا يكتمل إيمان العبد، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما كان من سيرته رضي الله عنه أنه لا يثبت على الخيل، يعني يمين يمنة أو يسرة، لا يستطيع الغزو، وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من محبته صلى الله عليه وسلم له ضربه في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تمن علينا بالثبات على دينك، وأن تجعلنا هداة مهتدين. فالعبد إذا ثبت فهذا من توفيق الله عز وجل له. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خارجا على ثباته على الدابة، إلا أنه يحمل على عمومه، وأن الثبات له إنما هو ثبات الدين أيضا. واجعله هاديا مهديا، فهذا من أحسن ما يوفق إليه العبد، أن يكون العبد مهتديا في نفسه، وأن يكون هاديا يعني دالا الآخرين على الخير. أما أن يرى الناس بعضهم بعضا على الخطأ ولا ينصح بعضهم بعضا، أو لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، فليس هذا من شعار المؤمنين، وليس هذا من شعار المسلمين، وليس هذا من فعل أتباع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات يسيرة ونبذة قليلة عن جرير رضي الله عنه، وهي صفحة مشرقة من صفحات هذا الجيل الطاهر المبارك الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نتخلق بأخلاقهم وأن نعمل مثل عملهم رضوان الله عليهم. إذا أردنا أن نحشر مع هؤلاء فلا بد وأن نهتدي بهديهم رضوان الله عليهم. يقول جرير رضي الله عنه في مطلع الحديث: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. وهذه الوقفة الثانية، وهي أنهم رضوان الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون لقاءه ويحبون مجلسه، بل إن الواحد منهم كان يترك أهله وماله ويترك الأرض والوطن من أجل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل الجلوس معه وأن يتشرف بصحبته وأن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. فكلامه لهم صلى الله عليه وسلم كالعسل المصفى بل أحلى، وكلامه صلى الله عليه وسلم لهم وحكمه لهم واضح وضوح الشمس بل أجلى. ألفاظه صلى الله عليه وسلم لهم تسكب الإيمان، كأنما صلى الله عليه وسلم يجري بكوب من ماء في قلوب الموحدين، أو كأنه يغرس شجرا من هؤلاء الأبطال بألفاظه صلى الله عليه وسلم. ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فاليد البيضاء واليد الطولة وسيد المصلحين إنما هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى، وعلموا أن نجاتهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون مجالسته ويتشرفون بذلك، وكان الواحد منهم إذا قام من نومه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مصلح عظيم وسيد نحرير صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال الأمة قبله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا في ضلال، وكانوا في غي، وكان يقتل بعضهم بعضا، وكان يأكل بعضهم مال بعض، إلى أن جاء الرحمة صلى الله عليه وسلم فكان الهداية لهم. حتى مدحه شوقي رحمه الله بقوله: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم صلى الله عليه وسلم، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعالم، صلى وراءك كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. من فاز برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفوز، ومن شرف به فهذا هو الشرف، ومن أخذ عنه فهذه هي الرفعة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الناس يفرحون بالأموال، وإذا كان أهل الدنيا يفرحون بالدنيا وزينتها وشهواتها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجالسته. إذا ذهب الناس بالغنيمة والأموال ذهب الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، غنيمتهم التي لا يرضون بها بدلا إنما هي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين كما ثبت في الصحيحين، لما وجد الأنصار في أنفسهم من تقسيم الغنائم، قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالمال وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إنما تنقلبون به، يعني ما تعودون به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، يعني هم رجعوا بالمال والذهب والفضة والغنيمة، وأنتم عدتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الفريقين خير، وأي الفريقين أحسن، وأي الغنيمتين أفضل؟ من عاد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا له: رضينا بذلك يا رسول الله. ونحن معاشر المسلمين ينبغي أن نقول بألسنتنا وأن نطبق بأفعالنا، نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا يكتفي الأمر عند القول، وإنما ينبغي أن نطبق هديه وسيرته ومنهجه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله كتاب الله بيننا غضا طريا كأنما أنزل الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بسنته وبهديه. فإن كان الصحابة رضوان الله عليهم شرفوا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من شرف، فإن كانوا قد شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفنا بهديه وسنته بين أيدينا، وعلينا أن نعمل بها وألا نتغافل عنها، وأن نعلم أننا لن ندرك طريق الجنة إلا بذلك. يقول جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. يقول الشراح: وقوله رضي الله عنه في صدر النهار كلام جميل وتعبير عظيم يدل على الإشراق وعلى الصباح، وأن وجوه الصحابة رضوان الله عليهم النيرة مشرقة إشراق هذا الصباح، وهم يلتفون بمعلمهم صلى الله عليه وسلم، يأخذون عنه ويقتبسون منه صلى الله عليه وسلم، أنهم في أول يومهم يبدأون بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا الوقت، وقت الصباح، هو الوقت المبارك الذي يكون فيه الإنسان نشيطا عالي الهمة، وهو الوقت المبارك الذي بين صلى الله عليه وسلم أن الخير يكون فيه. يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار في أوله، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلب السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. قال فجاءه ولم يقل فجاءنا نحن المسلمين، قال فجاءه يعني قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حسن اختيار اللفظ، وأن هؤلاء إنما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المعلم وهو القائد وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتيه الناس بأمر الله عز وجل ليرى حاجتهم ويرفع فقرهم إن كان بهم ويساعدهم صلى الله عليه وسلم في أمورهم. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. هؤلاء القوم حالهم يغني عن مقالهم، يتضح أنهم أناس في شدة الفقر. بلغ بهم أن عبر جرير رضي الله عنه بأنهم حفاة عراة. قال العلماء والعري هنا كناية عن شدة الفاقة والحاجة التي وصل إليها هؤلاء. فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. النمار هو الكساء من الصوف المخطط الذي لا يلبسه إلا فقراء الناس. وقوله مجتابي، الجوب هو القطر، يعني بلغ من فقرهم أنهم أتوا بقماش من الصوف قطعوه ليدخلوا رؤوسهم فيه ثم أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحالهم يدل على الفقر، مجتاب النمار أو العباء، أدخلوا رؤوسهم في هذا الثياب وهي ثياب لا يلبسها إلا الفقراء. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس عظيم، ما نظر إليهم نظرة عابرة أو قال ما شاني وشانهم أو قال ماذا أفعل لهم، وإنما تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وتغيظ لحالهم، حزن صلى الله عليه وسلم لفقرهم ولما نزل بهم، وهم قوم من مضر، ومضر كانوا مشهورين بالمنعة والقوة. ولذلك ورد في كلام جرير رضي الله عنه أنه مع شدة فقرهم إلا أنهم أتوا متقلدي السيوف، ليدل على أن المسلم مهما بلغ به الفقر إلا أنه عزيز بعز دين الله عز وجل. ولذلك تأسى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهم، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عند تغير الوجه، وإلا فلو رأينا الفقراء وبكينا من أجل حالهم أو تغيرت نفوسنا شفقة بهم ثم إننا لم نساعدهم أو لم نمد لهم يد العون، فماذا استفاد هؤلاء؟ وإنما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على رقة قلبه وعلى سمو عاطفته وعلى شفقته العالية صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قام وتحرك يريد أن يساعد هؤلاء. قال جرير فدخل، أي دخل بيته صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الأفعال وتواليها، يقول فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب ثم قال صلى الله عليه وسلم. أفعال ماضية متوالية تدل على سرعة إنقاذه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قام مسرعا صلى الله عليه وسلم. وأكثر حرف يعطف به هذه الأفعال أو يتصدر أحرف العطف لهذه الأفعال هو حرف الفاء الذي يدل على الترتيب والتعقيب، بمعنى أنه قام سريعا صلى الله عليه وسلم يحاول إنقاذهم بأي شكل. ثم يأتي حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل بيته ثم خرج، ليدلل على الأناه والتمهل والتفكير في أمر هؤلاء، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يريد لهم أحسن شيء ويريد أن يساعدهم بكل ما يملك، ويريد صلى الله عليه وسلم أن يجود عليهم بذهنه قبل أن يجود عليهم بفعله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام، انظر إلى الفاء، وصلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه يريد أن يجمع الناس، يقول هناك أمر عظيم، هناك أمر جلل، هناك مشكلة عويصة، ينبغي أن يتعاون المسلمون من أجل حل هذه المشكلة. فجمع أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم من حكمته بدأ بالقرآن ليؤثر في النفوس، ولا شيء أشد تأثيرا في النفوس من القرآن، لأنه قوي، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمره ربه قائلا: قل إنما أنذركم بالوحي، فيا معشر المسلمين، من أراد أن يؤثر في الناس فعليه بكلام الله، على أن يكون فاهما لمعانيه، يستطيع من خلاله أن ينصح الناس، ثم عليه أن يتبع كلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مع القرآن كالمفسر والموضح والمبين. فخطب صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بآية النساء، ثم ثنى صلى الله عليه وسلم بآية الحشر. وهنا وقفة عظيمة أبينها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأ صلى الله عليه وسلم خطبته في الصحابة وهو يريد أن ينصحهم وأن يكون بهذه النصيحة مساعدا لإخوانه المسلمين. بدأ بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من حكمته وفقه صلى الله عليه وسلم قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ومن سورة الحشر. قال العلماء: والآية الأولى مناسبة جدا للموقف، فبدأ صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة، وأن أباهم آدم عليه السلام، وأن أمهم حواء، وأنه ينبغي أن يتكاتف الناس وأن يتكافلوا مع بعضهم البعض، وأن يساعد بعضهم بعضا. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم قدر الرحم، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالنصب، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، وتقوى الأرحام بصلتها، ليبين مكانتها صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أنتم يا أيها الأغنياء، الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، يرقب أعمالكم، إذا رأيتم الفقراء ولم تساعدوهم فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى لن يبارك لكم في أموالكم. إن الله كان عليكم رقيبا، وليس رقيبا سبحانه وتعالى على الأغنياء فقط، وإنما رقيب على الخلق أجمعين. فكل من يعمل عملا يفعله في العلانية أو يفعله في السر، فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحفزهم إلى فعل الخير، وأن ينشطهم، وأن يشحذ هممهم تجاه إخوانهم هؤلاء. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم آية الحشر، وفيها يقول الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فما تفعله اليوم لن يضيع أجره عند الله عز وجل. وينبغي عليك أن تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تقدم لآخرتك عملا صالحا يكون نافعا لك عند ربه. ولذلك قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني في يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولو أنكم ساعدتم هؤلاء لم يضع أجركم عنده سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ناصحا وزيادة في النصح، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، يعني يريد أن يسهل الأمر على الناس، لأنه ربما لو قال تصدقوا بالدنانير يعني بالذهب لقال إنسان ليس عندي دنانير، ولو قال تصدقوا بالدراهم يعني بالفضة لقال إنسان ليس عندي دراهم، ولو قال تصدقوا لفهم بعض الناس أنه يريد الأموال أو أنه يريد الأشياء الثمينة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حسن بيانه وحسن تفصيله: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره يعني من القمح من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، لو أن إنسانا عنده نصف تمرة فليتصدق بهذا النصف، ولا يظنن أن هذا النصف أو أن الشق هو المقدار كما قال البعض، لا يظن أن هذا العمل القليل يضيع عند الله عز وجل. بل بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم الطائي أنه ربما نجى الإنسان من النار بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكان من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن مواساته لهؤلاء أن أمر الناس بالتصدق عليهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، وينبغي أن يكون القائد، وينبغي أن يكون المعلم، أن يشعر بحاجة الناس وأن يشعر بأحوالهم وأن يتقلب معهم فقرا وغنى كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا دابه صلى الله عليه وسلم. أما أن ينعزل عن الناس وعن أحوالهم وعن حاجاتهم فلم يكن هذا من هديه ولا من فعله صلى الله عليه وسلم. فكان دابه أنه يأمر الناس بالمساعدة، وكان كما قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدائنا واهتدائنا بقطبه وبهديه صلى الله عليه وسلم أن نتكافل مع بعضنا البعض، وهذا حديث سيأتي الكلام فيه بنوع من التطويل، لكن ما أريد أن أقول أن هذا هو دأب نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في مساعدة إخوانه الفقراء والمحتاجين. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مجهود، يعني بلغت بي الفاقة والحاجة أعلاها، أنا في شدة من الفقر والجهل. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يقول هل عندكم من شيء؟ فقالت زوجه والله ليس عندنا إلا الماء. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه الأخريات الواحدة بعد الأخرى كلهن يقول والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. فقام صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال من يضيف هذا الليلة، ولم يتركه صلى الله عليه وسلم، من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، حتى ذهب به رجل من الأنصار وأكرمه إكراما لا مزيد عليه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وبين أن الله سبحانه وتعالى رضي فعله وفعل امرأته من أجل مساعدة هذا الفقير. فكان دابه صلى الله عليه وسلم المساعدة والتعاون، وكان يحث أصحابه على ذلك، وكان يأمر أتباعه بذلك. وللحديث بقية وفوائد تأتي تباعا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا يا مولانا واجعلنا هداة مهتدين. اهدنا يا مولانا وسددنا. اهدنا يا مولانا وسددنا. اهدنا يا مولانا وسددنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاثقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا،